الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ بحول الله ومنه وقوته مدارسة متن كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والعقيدة الوسطية سبب اختيارنا لها أنها تجمعت فيها عدة ميزات، منها أنها عقيدة سلفية كما قال عنها ذلك كثير من العلماء المعاصرين واللاحقين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم أجمعين. قال عنها الإمام الذهبي رحمة الله عليه: ثم وقع الاتفاق على أن هذا المعتقد سلفي جيد، يقصد بها العقيدة الإيه؟ الوسطية. وكذلك قال ابن رجب: جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب اعتقاده من أصول الإيمان وعقائده الصحيحة. وكذلك أثنى عليها كثير من العلماء المتأخرين أو المعاصرين كالشيخ محمد خليل هراس رحمة الله عليه، وقد شرح الوسطية شرحا يعني لطيفا جيدا نافعا. قال فيه: العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة مع اختصار اللفظة ودقة العبارة. فهذه العقيدة عقيدة مختصرة، ورغم أنها مختصرة إلا أنها حوت كثير من مسائل الاعتقاد الأصلية أو الأساسية. فالعقيدة الوسطية بدأ فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يبين فيها منهج الفرقة الناجية في الاعتقاد بصفة عامة، ثم بدأ يتكلم عن اعتقاد أهل السنة في قضية الأسماء والصفات، وبدأ يدلل على إثبات أسماء الله عز وجل وصفاته من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر من ذلك، أكثر من إيه؟ من ذكر الآيات والأحاديث النبوية التي تثبت الأسماء والصفات لرب العالمين سبحانه وتعالى. وقد شغل هذا الجزء يعني حوالي نصف العقيدة أو أكثر من ذلك، لأن طبعا قضية الأسماء والصفات كانت من القضايا الشائكة في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية كما سنبين بعد قليل. كذلك تكلم عن وسطية أهل السنة في مسائل الاعتقاد بصفة عامة، فهم في مسائل القدر وسط، في مسائل الأسماء والأحكام وسط، مسائل الإيمان وسط، في مسائل الصحابة برضو وسط، لا عندهم غلو ولا عندهم تفريط، وبين ذلك بصورة مختصرة ولفظ وجيز. كذلك رحمه الله تكلم عن قضية الإيمان أو أصل من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وبين تكلم عن فتنة القبر وما يحدث فيه، وكذلك عن القيامة وما يجري فيها، وتكلم عن قضية الشفاعة. وطبعا قضية الشفاعة كان هناك من ينكر مسألة الشفاعة كما سنبين إن شاء الله عز وجل في موضع. وتكلم عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند المخالفين فيه، وبين حكم مرتكب الكبيرة. وكذلك تكلم عن قضية الصحابة وفضل الصحابة وآل البيت ونحو ذلك، وتكلم عن مسألة كرامات الأولياء واعتقاد أهل السنة في الأولياء، فهم وسط كما ذكرنا في هذه القضية كمثلها من من القضايا، فليس عندهم غلو ولا عندهم شطط ولا ولا تفريط. وكذلك تكلم عن صفات أهل السنة وسبب تسميتهم بذلك، هم ليه سموا بأهل السنة. وتكلم عن بعض ختم هذه العقيدة اللطيفة الدقيقة بصفات أو بعض صفات أهل السنة وما ينبغي أن يكون عليه أهل السنة من الأخلاق والعبادات والمعاملات ونحو ذلك. وهذا الختام المبارك لشيخ الإسلام يعني فيه لفتة بديعة، لأنه عايز يقول لك إحنا بنعتقد هذه المسائل ليس لأجل المناظرة والمناكفة والمجادلة، إنما إحنا بنعتقد مسائل اعتقاد ونبحثها وندرسها كي نتعبد لله عز وجل به. يبقى إحنا بندرس العقيدة ليه؟ مش عشان نكف بقى في الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية والصوفية، مش عشان كده، انما انا بدرس العقيده في الاصل اولا حتى اكون على معتقد صحيح، وحتى اكون على بينه من امري في امر الاعتقاد، لان امر الاعتقاد او كما يسميه العلماء امر الاصول امر عظيم وعليه سينبني ما بعده. لو الانسان فاسد الاعتقاد، لو بيصلي وبيصوم ويحج ويزكي وكل ده ملوش لازم. واحد مثلا بيعتقد ان الله عز وجل حل في مخلوقاته، او يعتقد ان الله عز وجل والمخلوقات شيء واحد كالصوفية الاتحادية، هذا ضلال مبين وكفر مخرج من الملة. واضح؟ واحد مثلا يعتقد او ينفي اسماء الله عز وجل وصفاته كلها، تقول له رحيم يقول لك لا مش رحيم، تقول له ربنا بيقول وكلم الله موسى تكليم يقول لك لم يكلم موسى تكليم، واتخذ الله إبراهيم خليل لا لم يتخذ إبراهيم خليل، ده كفر، بيكذب كلام ربنا سبحانه وتعالى. أو قد يصل بالقرآن إلى التحريف. ونسمع الآن بقى مسألة تحت دعوة أو تحت مسمى التأويل، وهنبين بعد ذلك إن شاء الله عز وجل في أثناء المدرسة معنى التأويل وخطورة التأويل الباطني، ان هو بنوصل او بيوصلوا بسببه في النهايه الى تحريف مقاصد الشريعه ومعاني كلام الله عز وجل ومعاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجي ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، الشيعة عندهم تاويل باطني فيقول لك البقره عائشه حول ولا قوه الا بالله. الجماعه الباطنيه مثلا لما يجوا اولوا الصيام ان هو مش عارف الامساك عن سر الطائفة ولا مش عارف كذا، الزنا مش الزنا اللي هو ان الرجل يدخل ذكره في فرج امرأة لا تحل له، لا ده الزنا ده معناه مش عارف كذا، ده الوضوء مش معناه الوضوء بتاعنا. طب انت حرفت كل مصطلحات الشريعة كده كده بقينا وبعضهم كغلات الصوفية برضو الناس اللي بتقول لك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين ده بقى اللي هو المرحلة اللي انت بتكلم فيها ربنا وربنا بيكلمك وبتطلع تقعد معاه شوية فوق وبعد كده تنزل، واخد بالك؟ وبعدين طب والتكاليف يا عم الحاج يلا قوم صلي، لا انا خلاص ارتفعت من عليها التكاليف، ما بقاش عليها تكليف، التكليف ده لعوام الناس، يعني اللي يصلي ويصوم ويزكي ويقيم ليل ويتصدق دول اللي هم مين؟ عوام الناس اللي هم يعني على قد حالهم، لكن انا راجل وصلت بقلبي لربنا سبحانه وتعالى. برضو بدعوة كل ده تحت مسمى التأويل. ففي النهاية يعني أريد أن أقول ختم العقيدة بمسائل من الأخلاقيات والمعاملات والعبادات التي يجب وينبغي أن يلتزمها أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأن ملخص الاعتقاد أنا بعتقد أؤمن بالله عز وجل وباليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر، عشان الكلام ده عشان المعتقد ده يؤثر في سلوكي، عشان المعتقد ده هيبقى له تأثير في كلامي، عشان المعتقد ده هيبقى له تأثير في عباداتي، واخدين بالنا؟ وإن شاء الله عز وجل سوف نشير إلى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ويعني عملونا في الكتاب أو في الشرح أو إحنا هنشتغل إزاي في الكتاب. طبعا العقيدة الوسطية يعني المفروض يعني المفروض إن الناس اللي قدامي تكون درست حاجة قبلها في في العقيدة، حاجة مثلا زي الأصول الثلاثة، الأصول مثلا البداية في العقيدة، أصول الإيمان، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، لمعة الاعتقاد، أي حاجة توازي هذه الكتب، يعني يكون درس حاجة في مستوى أول يبقى عنده فرشة، يعني علشان ليه ربما يجد بعض المباحث صعبة ويقول لك هم أنتوا بتتكلموا فيها ليه. وإحنا طبعا إن شاء الله عز وجل في أثناء الشرح نحاول قدر المستطاع في أصول المسائل نبين أثر هذه المسألة في الواقع العملي أو السلوك أو العبادة بتاعك. لو أنا انحرفت في قضية الأسماء والصفات ده هيؤثر علي في تمام كده؟ لو أنا انحرفت في قضية القدر، لو أنا انحرفت في قضية حقيقة الإيمان، رحت اعتقدت عقيدة الجماعة المرجئة ولا اعتقدت عقيدة الخوارج ولا الكلام ده، ولا واحد بكفر بالكبيرة أو بالذنب، هيبقى كل ده هيبقى له تأثير فين؟ في رد الفعل بتاعنا، في الكلام، في السلوك، في العمل، في العبادة، واخدين بالنا؟ فالمفترض بقى زي ما بقول كده ايه يبقى دارسين حاجة يعني كتاب في الايه في العقيدة قبل هذا الايه الكتاب او هذا المتن. والمتن رغم ان هو صغير يعني مش كتير، المتن حوالي 20 صفحة، بتاع 25 صفحة تمام كده، لكن هو ايه غزير الفوائد، تحس ان كل جملة من شيخ الاسلام قاعدة وعايز اقعد بقى تشرح فيها تمام. فاللي ما سمعش حاجة في العقيدة خالص ربما يجد شيء من نسبة صعوبة يعني خلاص، او مش هيبقى فاهم احنا ليه بنتكلم في المسائل دي، لان احنا بقى طرحناها في ايه، ادينا فرشة في الكتب اللي كانت قبل كده. ممكن احيله ان هو يروح يسمع كتاب البداية في العقيدة 15 محاضرة موجود شرحه على اليوتيوب، انا شرحه يعني، وكتاب مثلا في كتاب الوجيز في عقيدة السلف برضو مشروحه موجود، بقي منه محاضرات قليلة وانتهي الكتاب، بس على ما يسمع اللي حوالي مش فاكر في نزل منه 17 محاضرة ولا 20 حاجة زي كده، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد 37 محاضرة، يعني إيه بحس إنه برضو بقى فيه فرشة كده إيه قاعد معنا مش إيه مش في سكة تانية يعني. أريد أن أنبه أيضا على أن دراسة مسائل الاعتقاد قبل ما ندخل إحنا هنشتغل إزاي في الكتاب برضو، مسائل العقيدة أخوانا مسائل مهم جدا دراستها في هذا الزمان، وكان منذ مثلا 15 سنة 20 سنة كان يكفيك أن تدرس عقائد أهل السنة أو عقيدة أهل السنة وفقط، يعني الإيمان بالله والفروع بتاعته والمسائل اللي تحته، الإيمان بالكتب والمسائل اللي تحته، الإيمان بالرسل والمسائل اللي تحته وهكذا، ويكفيك أنك أنت تعرف العقيدة الصحيحة. في هذا الزمان لا يكفي كذلك، إنما تحتاج إلى أن تعرف العقيدة الصحيحة وما يضده والعكس بتاعه، لابد أن تكون على بينة من الاعتقادات المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأن خلاص إحنا في عصر دلوقتي بقى فيه انفتاح غير طبيعي لم يحدث في تاريخ الإسلام من قبل، أنت بتبقى قاعد في البيت وبتجيب أخبار أمريكا وروسيا والصين، فمش هتجيب بقى أخبار الناس اللي قاعدين معك في البلد، وكل إيه القنوات فتحت بقى، يعني بقى فيه سهولة، كل حد دلوقتي يقدر يفتح قناة بإيه بربع جنيه على اليوتيوب ويطلع بقى قول زي ما انت عايز تقول، ما عندك مش مالكش في اليوتيوب والتصوير والكلام ده، اطلع امسك الكاميرا واعمل بث مباشر بالتليفون بتاعك وانت ماشي في الشارع وانت قاعد على السرير، واتكلم في العقيدة واتكلم في الفقه وقول اللي انت عايزه. فبقيت الحاجات دي مش عايز ده كله، اطلع اكتب يلا منشور على الفيسبوك ولا التويتر والكلام ده وايه واشتغل. فبقت العقائد المنحرفة تصل إلينا ونحن في عقر دارنا وانت في قلب بيتك وانت في أوضة النوم، وهتوصل لك هتوصل لك، لأن زي ما قلت بقى إيه بقى في انتشار غير عادي خلاص. وما كناش نسمع مثلا من 10 سنين عن الأشاعرة، كانوا عاملين لقاء كده مع مذيع يعني ماشي في الشارع بيقول لك إيه، بيسأل الناس يعني بيقول له هل أنت أشعري؟ فيقول له يعني لا ما عنديش شعر خلاص، يعني فاكره بيقول له انت مشعر يعني ما اسمعش انا. واحد بيقول له هل انت ما تريدي؟ قال له ايه؟ قال له ما تريدي؟ قال له نعم انا اريد خلاص. فالناس ما سمعش، ما كانش تسمع عن العقائد دي. دلوقتي لا بقى نسمع عن الأشاعرة والمعتزلة ومش عارف والعلمانيين والليبراليين والبتنجاني كله شغال، والصوفية خلاص بمختلف الطرق بقى والإيه والطوائف والفرق ونحو ذلك. أصحاب التكفير والتفجير برضو بقى لهم قنوات على الفيسبوك وعلى التليجرام والكلام ده كله، وإيه وكل لما يبقى مثلا إيه واحد مخنوق من الوضع العام والوضع الاقتصادي يلا يسمع بقى منشور إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يا كفر يا فجر خلاص، ويخش في السكة ديت وإيه وربنا يرد سالما إن شاء الله عشان ما يتعورش. فالناس دي بقت تعتقد بقت تنشر عقائدها. فأنت إما تبقى رجل يعني على بينة من أمرك في أمر عقيدتك وتعلم ذلك وتورثه لأولادك، لأن المرحلة الجاية مرحلة خطيرة جدا فوق ما نتصورها، وفي الحقيقة في قفزات اجتماعية وثقافية وتاريخية وحاجات كده بتحصل في هذا العصر. يعني كانت عشان تحصل قبل كده محتاجة مثلا ايه 10-15 سنة. دلوقتي تبص تلاقي نمت النهاردة تصحى الصبح تلاقي ايه تلاقي حصل. ما كنت تتوقع ابدا ان هذا يحدث. فلان بيضرب في فلان، فلان دخل حرب مع فلان، فلان عمل كذا. فبقى في ايه في تسارع في الزمان وتسارع في الاحداث نفسها. فحرصا منا على توريث الاجيال القادمه عقيده اهل السنه والجماعه صافيه نقيه كما تعلمناها وكما ورثناها، لابد ان نكون على علم بها وندعو اليها. فنحن مسؤولون عن هذا الدين، نحن جميعا مسؤولون عن هذا الدين. فما ينفعش انا بقى قاعد ساكت خلاص والناس التانية شغالة له النهار، اللي عمال يعمل ندوات واللي عمال يشرح في كتب واللي عمال يبوظ في عقائد واللي عمال يبوظ في أفكار الناس وفي ثقافتهم وإحنا إيه؟ يقول لا أنا مالي عمالة، أنا بعيد عن الكلام ده. أنت واهم. هو أنت بتعبد، أنت لا تستطيع أن تعبد الله عز وجل وحدك. هذا يذكرني ببعض الإخوة لما كان بيشتغل مثلا عمل جماعي كده مع مجموعة خلاص، وبعدين لما يتخانقوا مع بعض ايه يقول لك انا يا عم السلام عليكم مش لاعب. الناس مجتمعين على الخير على خطب جمعة ولا على دروس زي دي ولا على بيعملوا افطار ولا اعتكاف. طيب يا ابن الحلال تعالى اقعد علشان خطر يعني نفسك وزوجتك وعيالك والكلام ده، يقول لك لا انا هعبد ربنا الواحد. طب وبعد كده خلاص لا عبد ربنا معاك ولا مع نفسه خلاص، وراح في سكة تانية خالص. وبالأخ اللي كان منتظر بقى متزوج وعنده أولاد هم بقى اللي يحملوا الرسالة، بقوا عياله يعني هو عاوز يخلهم يصلوا. متخيل انت بقى لما يبقى انت تبقى انت راجل ملتحي ومراتك ست منتقبة وانت من بيت التزام وانت أقصى أمانيك ابنك يصلي، أقصى أمانيك بنتك تغطي شعرها تدخل القصة والشوات الشعر اللي قدام دول تحت الطرح، ما بتتكلمش بقى في ملحفة وإزدال وانقاب ولبس واسع وخمار. ما ليه؟ عشان احنا محتاجين مجتمع ملتزم نعيش فيه. فإذا ما كانش فيه مجتمع ملتزم فاصنع أنت هذا المجتمع، اصنع أنت البيئة اللي تحط أولادك فيها. ما أنا أولادي مش هيعيشوا لوحده. وبنت لما تيجي تحفظ القرآن احفظ يا بنت والله احفظ يا ابني، يقول لك ما فلان حفظ أغاني وفلان ما بيحفظ القرآن، وهو طبعا فاكر نفسه شيخ الإسلام عشان حفظ ايه جزء عمه وتبارك، ما هو شاف الوضع مزري. فالمصلحتنا والمصلحة أولادنا ان احنا نعمل لدين الله عز وجل، ونحن أولى بالعمل من ايه من الفرق الضل أو المنحرفة في باب الايه الاعتقاد على وجه الخصوص. هنشتغل ازاي في الكتاب؟ يعني انا اقول احنا ليس لنا الا الجمع والترتيب والنقل من كلام العلماء والمشايخ المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، عشان بس ايه كل واحد يعرف قدر نفسه. تمام؟ فاحنا بايه هنحاول نبين المتن ومعانيه ونشرحه شرحا يعني متوسطا جيدا واضحا ان شاء الله عز وجل من خلال كلام الايه العلماء السابقين والمعاصرين. تمام كده؟ ليه؟ عشان حتى لا ينتفش أحدنا وهو يعني أو قد يتشبع بما لم يعطى يعني. فإحنا أخوانا كلنا كده على بعضنا إيه؟ عالة على مشايخنا وعالة على علمائنا. تمام كده؟ فما تغترش بقى بثناء الناس عليك ولا تغتر بثناء الناس على حد ولا ده فلان ده فلان عالم وفلان كذا. جزاكم الله خير. ما فيش يعني واللي يطلع يحسسك ان هو شيخ الاسلام ابن تيمية الثاني هو يعني ولا حاجة يعني، وعمال يجيب من الكتب ويقول لك. بس احنا عشان احنا منتشر فينا ايه قلة العلم او الجهل بمعنى اوضح يعني مصارحة ومكاشفة مع النفس، ففاكرين ان هو جايب بايه بجديد، وهو ما جايبش يعني بجديد، ده احنا اللي ما بنقرأش. تمام كده؟ فيعني نسأل الله عز وجل ان هو يسترنا وإياكم ويعلمنا وإياكم علما نافعا. كذلك إن شاء الله عز وجل خلال الشرح سنكثر من النقل عن العلماء السابقين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولعل هذا هو ما ربما يعني سيتميز به هذا الشرح إن كان ثمة شيء يتميز به، يعني إن إحنا كل جملة وكل مسألة تكلم فيها شيخ الإسلام رحمة الله عليه هجيب لك نقولات أو عدد من النقولات، طبعا ليس حصر والكلام لا، يعني على سبيل التمثيل يعني، مش هنقعد بقى نقعد في قضية الأسماء والصفات نقعد نجمع أقوال كل العلماء كده، إن شاء الله مش طالعين من الكتاب غير بعد 3 سنين تمام كده، وهم كلهم 25 ورقة. فهنكثر جدا من النقول عن السلف السابقين لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ليه؟ لأن شيخ الإسلام قد شنع عليه كثيرا قديما وحديثا، وخصوصا في الوقت في العصر الايه الحديث بتاعه، والمخالفين لنا يتهموننا بانه لك العقيده الايه دايما كده يقول لك الجماعه التيميه او الوهابيه، خلاص يعني احنا جايبين العقيده بتاعتنا منين؟ من ابن تيميه ومن محمد بن عبد الوهاب تمام كده، بل بعضهم يعني من فرط ال مش عارف هو الفرط العته ولا الجنون يقول لك ابن تيميه ده كان وهابي. يا عم ابن تيمية كان في القرن يا عم السابع يا عم والثامن، وابن عبد الوهاب ده كان بعده بخمس ست قرون، الله يصلح حالك انت رخر. فابن تيمية اللي وهابي، طب قول لي محمد ابن عبد الوهاب تيمي كده ماشي تمشي. فاحنا برضو في زمن، وللأسف بتجد الشباب برضو بايه يعني ماشي ورا اللي بيقول، ما هو الشيخ بتاعه هو يعني ده الشيخ بتاعه يعني هو هيدور وراه، ما اكيد الشيخ يعرف احسن منه مش كده ولا ايه؟ صح اكيد يعني الشيخ بتاعه يعرف احسن مني. ف ليه؟ وكان ابن تيميه رحمه الله عليه دايما ما يكرر هذا الكلام، ان هو حتى في العقيده الوسطيه دي كان يقول وقد امهلت المخالفين 3 سنين على ان يطب حرف واحد فيها مخالف لما ورد عن القرون المفضله 3. تقول له انا مديكم مهله 3 سنين طلعوا لي منها جمله خلاص او مساله تخالف اعتقاد القرون الثلاثه. ده واثق من نفسه بقى، مش قال لهم انا مديك مهلة اسبوع ولا شهر، لا 3 سنين. وفعل وهو ما كان يتكلم الا بعقيدة مين؟ السلف. حتى لما طبعا دي عقيدة مختصر هنقول سبب يعني كتابتها ايه وسبب تأليفها بعد قليل تمام، يعني هو بيكتب كده سرد كده، لكن في الكتب مثلا المتقدمة شوية او اللي هي كان بيكثر فيها من النقل، مثلا كان بيكثر جدا من النقل عن السلف من اول بقى الصحابة والتابعين واتباع التابعين والأئمة الأربعة ولحد العصر بتاعه، حتى كان ينقل عن المخالفين، وهو كان واسع الاطلاع رحمة الله عليه تمام. فسنكثر جدا من النقل عن العلماء السابقين لشيخ الإسلام ابن تيمية دفعا لهذه التهمة، وعشان انت تبقى واثق في عقيدتك دي حاجة. الحاجة الثانية أن كثير جدا ممن يشرحون العقائد في العصر الحالي أو في زماننا هذا ربما لا يلتفتون إلى هذه القضية، وده مش كويس. وده إيه؟ وده مش كويس. كان زمان أقول لك التأويل هو إيه والمش عارف، والعقيدة في الأسماء نؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله مش عارف من غير تحريف ولا تأويل، واشرح لك الكلمتين وروح. لا دلوقتي لازم اجيب لك بقى كلام احمد بن حنبل في الاسماء والصفات والشافعي ومالك والليث والاوزاعي والبغوي وابن مندى، واجيب لك كلام الناس دي اللي هي بتقول الكلام ده، عشان العصر اختلف. ليه بقى طالع لي فرق بقى عندك الاشاعره دلوقتي شربت اعناقهم خلاص في هذه المساله على وجه الخصوص يعني تمام كده، ويضللون بقى المخالفين اللي هم احنا، ويرموننا بالتجسيم والتشبيه والكلام الخايب اللي هم بيقولوه ده عننا يعني. فلا اهو ده مش كلامه ولا كلام محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية، ده كلام مين؟ كلام السلف. واضح؟ فانت برضو اذا ربنا من عليك وطلعت بقى في مستوى تاني او خلاص انت في مستوى متوسط، خلاص اشرح للناس بقى بما يواكب الايه العصر تمام كده. كذلك سنذكر بعض مذاهب المخالفين والرد عليها باختصار، لأن العقيدة أصلا عقيدة مختصرة فإحنا مش عايزين نطول فيه، زائد الردود على المخالفين مبثوثة في كتب أعلى منها شوي. فخلاص أنا خلص الوسطية ممكن أطلع على الحموية مثلا، أطلع على التدمرية، خلاص الكتب بقى اللي هي أعلى دي. فأنا عاداتي في الكتب ايه براعي قضية التدرج دي، فمش عاوزين ان انا بشرح مثلا الوسطية فشرحها في 300 محاضرة مثلا، ليه 300 محاضرة ولا 200 محاضرة ولا 150 ولا 100 محاضرة؟ هي تتسرح في 100 محاضرة، بس ده لما يكون قاعد قدامي مين؟ الناس متقدمين، دي حاجة. الحاجة التانية، طب ما أنا بدل ما أشرح 20 ورقة في 200 محاضرة، طب ما أنا أروح بقى على الصواعق المرسلة، ولا أروح على بغية المرتاد، ولا خلاص، ولا الاجتماع الجيوش الإسلامية والكتب اللي هي أعلى بقى وفيها ردود، ولا التسعينية خلاص لشيخ الإسلام ونحو ذلك، أطلع الكتب دي أشرح. تمام. كذلك إن شاء الله عز وجل سنحاول تيسير الشرح قدر المستطاع وتقريب المصطلحات للناس وطلبة العلم، وده أمر الواحد بيحرص عليه جدا علشان يعني الناس تستطيع أن هي تقترب من العلم، فنقرب للناس العلم علشان هم يقتربوا من الايه، من العلم. مش اول ما تيجي تفتح المحاضره انا مش فاهم اصلا المصطلحات بتاعتها. وعايز انبه على حاجه يا اخوان، تسهيل العلم اصعب من تصعيبه وتعسيره. ان انا سهل لك العلم او الشيخ لما يجي يشرح لك في كتاب ويبسط لك المعلومه، ده مش سهل، ده كلام يا عم، ده كلام سهل. هو سهل عشان هو سهلهولك، بس التسهيل اللي هو عامله لك ده بقى صعب، عشان هو يوصل لمرحلة ان هو يبقى بيبسط لك العلم العالي ده والمصطلحات المعقدة دي يفككها لك ويفهمها لك، لازم يكون هو هضم العلم ده كويس جدا وفهمه ومدركه، خلاص يبقى عنده ادراك كلي وجزئي في المسائل دي، فضلا عن انه لازم يكون راجل متكلم اصلا، يعني بيعرف يتكلم كده وعنده بيان وفصاح. ممكن تقعد مع عالم كبير جدا وفاهم المساله، بس لما يجي يقعد معاك ما تفهمش منه حاجه او ما يعرفش يفهمها لك، وده فضل الله يؤتيه من يشاء بقى، يعني بيختلف فيه الايه الناس. بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده علشان بعض الاخوه بتحب ايه تروح للصعب، لك شوف الراجل عمال يتكلم بالقواعد ازاي، ما عم انا ببسط لك انا القواعد دي، لا هو عاجبه القاعده كده، طب انت فهمت القاعده؟ لا هو مش فاهم. طب هو فاهمها لك؟ برضو ما فاهمهالوش، بس هو ده كده شكله عالم كده، ده شكله عالم اللي بيقول حاجات ما احنا مش فاهمينها دي، هو ده كده عالم خلاص. فاللهم فهمنا وعلمنا ويسر لنا وعلينا. كذلك برضو أنا نبهت وبنبه تاني، المبتدئ لا يستمع لهذا الشرح، يسمع حاجة قبله وبعدين إيه يسمعه. عاوزين نقول إيه تاني؟ سبب تأليف الوسطية، إيه السبب الذي جعل شيخ الإسلام يكتب الإيه الوسطية؟ سبب تأليف الوسطية أن جاء إلى شيخ الإسلام أحد قضاة واسط واسمه الشيخ رضي الدين الواسطي إلى شيخ الإسلام يطلب منه أن يؤلف له عقيدة له ولأهل بيته. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه يعني نصحه أن يذهب إلى غيره، ونصحه ببعض مؤلفات أهل السنة المبثوثة أو المنشورة، فرفض هذا الإيه هذا القاضي إلا أن تكون من كتابة مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فلما ألح عليه كتب له عقيدة مختصرة، كتبها في قعدة كده تمام، فانتشرت العقيدة في مصر وفي العراق، وبسببها استغلها المناوئون لشيخ الإسلام ابن تيمية وأعداؤه. وطبعا كان أعداء شيخ الإسلام في هذا الوقت، بص بقى بالبلد كده زي الرز، أينما ييمم وجهه فثمة أعداء. ليه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ما ترك أحدا من الفرق المنحرفة إلا وحط عليها. ليه؟ كان منتشر على عهده الصوفية الاتحادية والصوفية الحلولية ونظر البطائحية والطرق الرفاعية والجهمية والأشاعرة والكلابية والمعتزلة والفلاسفة، بص، والراوندية والسالمية والخوارج والشيعة والقدرية، كل دول كانوا في عصر ابن تيمية، ما سابش منهم حد إلا ما إيه يعني جابوا غسيل ومكوى يعني. فطبعا شيء طبيعي. وبعدين خد بالك اللي احنا بنقول عليهم دول كانوا أصلا متصلين بالسلطة وكانوا قضاة، أغلبهم كانوا قضاة وأتباع مذاهب، وطبعا زمان القضاة دول كانوا حاجة ايه، حاجة ضخمة عند في الدولة، مش اي كلام. يعني القاضي ده كده سهل جدا يشوف الملك والسلطان والامير، وله وزن وله هيبة سواء عند الدولة او عند الناس. فقلبوا مين؟ قلبوا الامراء ونحو ذلك على شيخ الاسلام، وطلبوه، فارسل سلطان مصر الى نائبه جمال الدين الافرم، وده كان نائب السلطان في دمشق، ولكي يتاكد من ايه عقيده ابن تيميه. فدعا شيخ الاسلام ابن تيميه، دعا هذا الرجل جمال الدين الافرم، هو كان معظم لشيخ الاسلام اصلا، يعني قضاة المذاهب الاربعه وكثير من شيوخ الايه المذاهب والناس اللي هم كان لهم وجاهه واصحاب كلمه مسموعه ونحو ذلك في قصر، وفي هذا القصر، وهذا القصر الذي اجتمع فيه القصر الابلق هذا كان الذي بناه الظاهر بيبرس الجاشنكير. الجاشنكير ده لفظة يعني فارسية معناها القائم بشؤون السلطة والسياسة. وهم بقى كان، وكان من ضمن اللي قلبوا على شيخ الإسلام واحد اسمه نصر ابن سليمان المنبجي، وده كان معظم لابن عربي الاتحادي، كان من الصوفية الاتحادية اللي هم بيقولوا كل شيء في الكون الله، يعني الكوبايه دي كده إله، والتليفون ده إله، والبتاع دي إله، وأنا إله، واستغفر الله، هم بيقولوا، هم اللي بيقولوا يعني خلاص، والعمود إله خلاص، بيقولوا ان الكون وربنا هو شيء واحد. وكان الظاهر بيبرس كان بيعظمه ويعتقد فيه، يعني ده الشيخ بتاعنا، ده البركة بتاعتنا، ده الولي بتاعنا. فطبعا لما راح قلبه، وكذلك بقى القاضي الملكي ابن مخلوف، علي ابن مخلوف الملكي خلاص، وغيرهم من الايه القضاة بتوع المذاهب الاخرى اللي كانوا مخالفين لشيخ الإسلام في الاعتقاد ونحو ذلك. فأرسل إيه إلى نائبه في دمشق إنه هو إيه يعمل اجتماع ومناظرة، فحضر قضاة المذاهب الأربعة وبعض وجهاء المشايخ والعلماء المعدودين في دمشق، وناظروا ابن تيمية 3 أيام منفصلة، يعني في كل مجلس يذكرون الاعتراضات وشيخ الإسلام يرد عليهم ونحو ذلك. وانتهت المناظرة بنصر مؤزر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وشيخ الإسلام ذكر المناظرة بتاعته، نص المناظرة بقى على الوسطية، وإن شاء الله عز وجل إيه سنضمن نص المناظرة هذا أو جزء أجزاء منه أثناء الشرح بتاعنا، بحيث إن إحنا نبقى نستفيد منه، لأن هو ذكر فيه برضو ردود متينة، وإن كان هو في الحقيقة يستحق أن يفرد بالشرح. يعني نص المناظرة ده ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية موجودة في مجموع الفتاوى، وذكرها الذهبي وابن كثير وابن عبد الهادي وغيرهم كتير من العلماء خلاص، وبعض المعاصرين جمعها في كتاب وجمع فيها روايات الحاكين لهذه المناظرة ممن سواء حضروا المناظرة أو كانوا موجودين في عصر شيخ الإسلام وسمعوا بها ونقلوها. تمام، فاحنا هنحاول برضو ناخد منها اجزاء اثناء ونحطها معنا في الشرح بعد ما نشرح الحته الفلانيه، ونقول والحته دي كانوا معترضين عليها وشيخ الاسلام قال كذا وهم ردوا عليه كذا وهو ايه رد عليهم بكذا. وانتهت كما ذكرنا بايه بنصر مؤزر لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، وفرح الناس بذلك، وكان معظما شيخ الاسلام اصلا كان له مكانه كبيره عند الناس. وطبعا أنا يعني لازم تقرأ حاجة مؤلف في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، وعندها ستعلم عظمة هذا الرجل وقدر هذا الرجل في تاريخ الإسلام. لو قال أحد لم يأتي في تاريخ الإسلام مثل شيخ الإسلام ابن تيمية لكان صادقا. هذا الرجل كان رجلا فذ، يعني فذ بطريقة غير طبيعية. تسمعه هو بيرد على الفلاسفة اللي هم اخترعوا الفلسفة والمنطق، هو بيعدل عليهم ويقولوا لا. تخيل انت لما واحد يخترع عربية ويجي واحد بقى يقول له لا ده انت اخترعك ده بايظ عشان فيه كذا وكذا، وكلامه يطلع صح، مش بيقول اي كلام يعني، وكان المفروض تقول كذا، ولو كان نقلنا الحتة دي في المكان الفلاني كان هيدينا كذا احسن. فهو كان شيخ الاسلام كده، يجيب القواعد بتاعتهم والأصول اللي هم بنوا عليها مذاهبهم كله بقى فلاسفة، بس فلاسفة اتحادية صوفية شيعة قدرية جهمية اللي هم أسسوه، الكلام اللي هم أسسوه خلاص، ويفنده تفنيدا يعني ليس بعده تفنيد. فنسأل الله عز وجل أنه يوجز شيخ الإسلام عن الإسلام والمسلمين جزيل الثواب. وطبعا ناخد نبذة يسيرة كده عن التعريف بالشيخ. وهو الشيخ الإمام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة وبحر العلوم سيد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ فريد العصر وقريع الدهري. ده مش من العقيدة الوسطية، ده عندنا، أنا لسه هعرفك باسم شيخ الإسلام. شيخ الإسلام بركة الأنام وعلامة الزمان وترجمان القرآن علم الزهاد وأوحد العباد قامع المبتدعين وآخر المجتهدين تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم، يعني اسمه أحمد عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين. ده كلها طبعا في العصر ده كان مشهور الألقاب دي، مجد الدين، شمس الدين، مش عارف ركن الدين، أبي المحاسن عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله ابن أبي القاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني نزيل دمشق وصاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها. وسبب تسميتهم بتيمية في هؤلاء ابن تيمية، قيل إن جده محمد ابن الخضر حج على درب تيماء فرأى هناك جارية أو طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت بنتا فقال يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك. وقيل أن جده محمدا كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. وولد شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله بحران يوم الاثنين وقيل 12 ربيع الأول سنة 61 و600، تولد سنة 661 من الهجرة عن القرن السابع الهجري. وسافر والده به وإخوته إلى الشام عند جور التتار، وطبعا كان موجود في عصر برضو التتار، وكان برضو بلوى من البلاوي اللي حلت على المسلمين خلاص، وكان يجاهدهم بقلمه وبلسانه ويذهب إليهم ويناظرهم ودخل معارك ضده. فساروا بالليل ومعهم الكتب على عجلة لعدم الدواب، فكاد العدو يلحقهم ووقفت العجلة فابتهلوا إلى الله واستغاثوا به فنجوا وسلموا. وسمع طبعا كثير من العلماء المعاصرين لابن تيمية أو تلامذته ذكروا أنه قد سمع من أكثر من 200 شيخ، سمع من أكثر من 200 شيخ، سمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات، وسمع الكتب الستة الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه، وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ كتب سيبويه حتى فهم النحو، ويعني كل ذلك وصل إليه وأحكم أصول الفقه، كل ذلك وصل إليه وهو ابن بضع عشرة سنة، عنده 14 15 19. فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه، ويعني فضائله كثيرة. فرحمه الله كان زاهدا قانعا راضيا بما أوتي من الدنيا، وكان مشتغلا بالعلم في ساعات ليله ونهاره، داعيا إلى الله عز وجل، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وكان له جماعة يعمل من خلالها، كان له جماعة بينكر بها المنكر ويجاهد بها ونحو ذلك، ويعينونه على تبليغ الدين ومقارعة أهل البدع ونحو ذلك. فكان عنده أصحاب يحمونه من شر أهل البدع. وطبعا هو لقي من جراء ذلك إيه يعني أذى شديدا وسجن حوالي 6 مرات أو 7 مرات، سجن 4 مرات في مصر في القاهرة وفي الإسكندرية و3 في دمشق، ومجموع سنوات سجنه حوالي 5 سنوات، وهو مات في السجن. وكان بيدخل السجن ليه؟ بسبب الفتاوى بتاعته، وآخر فتاواه أو كان سبب من ضمن أسباب التي جعلته يسجن الفتوى بتاعته المشهورة في الطلاق، الحلف بالطلاق هل يقع طلاق ولا هو يمين والكلام ده، وطبعا كلامه فيها مخالف للايه للمذاهب الأربعة، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة مخالف للايه لأئمة المذاهب الأربعة، والجماعة اللي هم بينكروا عليه دلوقتي اللي هم بينكروا على ابن تيمية هم دلوقتي بيفتوا بايه بالفتوى بتاعته، يعني الجماعة بتوع الأزهر ودار الإفتاء كلهم ايه إلا قليلا يعني بيفتوا مين بفتوى ابن تيمية في الطلاق خلاص، ومش عارف إذا كان هو، ومع إنه بالنسبة لبعضهم مش عالم، ولما يجي إيه تحصل كارثة ولا مصيبة شوف ابن تيمية بإيه بيقول فيها إيه، والله المستعان. كنا بنقول إيه سجن بسبب هذه الفتوى، وكذلك فتوى شد الرحال إلى القبور قبور الأنبياء ونحو ذلك، وأنكر ذلك وتكلم فيه ونحو ذلك، وسجن بإيه برضو بسبب هذه الإيه الفتوى يعني، ومات في السجن حتى، وألف طبعا الكتب، كان هو في السجن يؤلف الكتب، وأحيانا بعض هذه المرات كان بيبقى مرسوم عليه إيه إقامة جبرية يعني، فالناس ممكن تيجي له وهو ما يخرجش، فكانت الناس بتأتي إليه تسأله وتستفتيه وهو يؤلف الكتب والرسائل ونحو ذلك، وبرغم أنه في السجن كان يرد على الإيه على المخالفين له من الصوفية أو الجهمية أو نحو ذلك، فيغتاظ يروح للسلطان إلحق ده ابن تيمية عاوز يستولى على الحكم، راحوا لما سجن في الأسكندرية كان الناصر محمد بن قلاوون كان معظم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكان القضاة بتوع المذاهب بتوع مصر خلعوه وولوا الظاهر بيبرس، فهو انتصر عليه بعد كده وقتل الظاهر بيبرس، فلما جه أخرج شيخ الإسلام ابن تيمية من السجن وطلب منه أنه هو إيه أخرج له فتاوى العلماء بتوع المذاهب اللي كانوا بيسعوا في أذية ابن تيمية بالقتل، أنهم إيه يعني بيجوزوا قتل ابن تيمية، واللي يقول له اقتله وانا علي دمه يا مولانا وما تقلقش، بس انا اللي هتحسب انا بس موته مالكش دعوه، وكان ينتظر من شيخ الاسلام ابن تيميه ان يفتي فيهم بالايه بالقتل لان هم خلعوه، فما رضي شيخ الاسلام بذلك، وتفطن لحيله الايه النصر قلاوون، وقال واخذ يعظم فيه ويقول لهم هؤلاء هم الناس، تضل الرؤوس القوم، تضل المفتين والعلماء، وإذا قتلتهم فمن يكون للناس بعدهم لما تقتل العلماء؟ في انحرافات ماشي ما كلنا عندنا يعني، لكن إيه أخذ يسكن غضب الإيه السلطان عليه، حتى قال القاضي ابن مخلوف الملك ده يعني مدح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ويقول ما تركنا ممكنا إلا وسعينا في أذيته، فلما قدر علينا عفى عنا وظل يسكن السلطان عنا. فسبحان الله، شوف بقى لما تجيلك الفرصة بقى تتمكن من عدوك، هل احنا هنبقى هنعمل كده؟ هيبقى عندنا الصفح هو الغالب. فابن تيمية رحمة الله عليه ما كان يكل ولا يمل ولا يشغل باله اين موضعه، هو في السجن كان زي برا السجن بيفتي ويدرس لحد اخر سنه في عمره، لما بص بقى غلبوا منه خالص، خدوا منه الاقلام خلاص والكتب والكراريس عشان ما يكتبش، وكان يكتب احيانا بالفحم، شوف وظل في هذا الايه العام او الفتره بقى لما خرجوا قبل ما وفاته، ظل ايه انكب بقى على تلاوه القران وتفسيره والتعبد، حتى قيل ان هو ختمه في السنه دي حوالي 80 مره. وانكب على التعبد حتى لقي الله عز وجل في سجنه. ولما علم توفي طبعا في الايه في يوم الاثنين 9 جمادى الآخرة من عام 728، مات سنة 728 من الايه من الهجرة رحمه الله رحمة واسعة. وطبعا ترك حصيلة علمية وكتب بالمئات، كتب مئات الكتب، وكثير منها وصل إلينا وكثير منها برضو إيه مفقود أو موجود بقى في المخطوطات لسه لم يصل إلينا، وبعضها كان يضيع بسبب التضييق على أصحابه، فكان لما مكتوب مثلا يملهم رسالة ولا كتاب فياخده، فلما الجماعة القضاء يغتازهم ولا الكلام ده اللي عنده يمشوا ينادوا في الشوارع بقى وهم القضاء ويقلبوا السلاطين والأمراء عليه، اللي عنده كتب ابن تيمية يولع فيه، اللي هنمسكه بكتب ابن تيمية هنطير رقبته. فيبقى مثلا واحد مسلف كتاب لواحد ويخاف يطلبه منه، ليه؟ أصل ده لابن تيمية أو يبلغ عنه. اللي أخفى بقى الكتب، اللي مش عارف ودها فين، اللي حطها في أماكن عشان ما حدش يوصل لها، لكن وصل إلينا الشيء والكثير من كتبه رحمه الله تعالى. وطبعا في مؤلف ألفه عبد الله بن رشيق رحمه الله رحمة واسعة، وكان من أبصر الناس بخط شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان من تلاميذة ابن تيمية، ألف رسالة في مجموع مؤلفات الإيه ابن تيمية ذكر فيها العدد الإيه الكثير رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة. الوقت كم يا شيخ؟ كم؟ لا الوقت خدنا قد ايه؟ 47. طيب يعني اظن نكتفي بايه بهذا القدر في هذه المحاضرة، وان شاء الله عز وجل في اللقاء الايه القادم اللي هو بعد قليل إن شاء الله نبدأ في المتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم علما نافعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.